أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي بقلاده وحونا كمدي هاي عشر الذي ينوص علي هنا سابسنا تفسير كقرآن كريم كا شنيت وانا يدود بوكا كوباني هاي هيا تبقل لي كوبك بالهبان هيا هيا دافراد نواكو ابي هاي من سورة الرعد كميدة بكا كوبية وانا يدود من سورة يوسف كميدة عليه السلام يا فرا يدود من سورة الرعد كميدة إيشو كان شنيه طبعاً كأيضاً وعشر كعوك كومي وحطوس وقلعين يا عشر ذي حراء كنا سابسنا قصة يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم عليه السلام لبداً أيضاً عشر كوه الرئيسة هي قصة يوسف وضمي وحضر كدولتا واحدة ولقي لك العاو هدو ينين عوالي ما إذا لك هدو ينين انتو كذلك قرن صدا كقشنا هوا ذلك دون تاوانا يوسف عليه الصلاة والسلام ومالكو هدو يحر والبكام مري انتالو قيدين مشاكل كسو مري مالكي دمنا انتي دمبين معانية قلد البكام مري ايو ايبالا حقلنا يا اولي حسان دمانتي نبي سمايسي أنا الدنيا كده يا هلا ماركو انت اقيمي بدناي بيا بياشي يا انت خوريز يا صالح انت هاي ادم عليه السلام لقب الله يا ذي قلبي اخيرا دورتي الدنيا ويقى بس قال تعالى خدوه يل يوسف اللقب والرمايا ربي يا ربي انا قال ربي قيو قدوه حقابة اتيتني انا ذي سيسي من الملك من بعد الملك إله بابو قرني مالي منكو ربو مركا وحكسي وصدق الله في قوله قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء والله يؤتي ملكه من يشاء إله بابو قرني مالي مركا سو بابو قرني مالي ساقفك ربسي مركا إله بابو قرني مالي قبل كميدا يقصي سي من تطبعي اليوم من بعض الملك حاجي قدل كان مصر ايو جوغي مركي ملكي دنتين خوشي بو قبتي وكان مركان ملك بو نغضي خيركي با يمي يدي با سافي نغضي وضاقي يعقوب عليه السلام با حجابتي وضاقي بو جوغي تدكي با دردر بحي كين وادا ماتي نعمدي احايد سياسة دي حكومك يتين نبوة اللبضي براركي والله يسوكو دراي كل كأنيكي يأتيه ويقى بسمه ربي يا ربي أنيكا ربي قيو قطوة عطابة أتيتني إنا دي سيسي من الملك من بعد الملك بقرنما وحيقى سيسي وعلمتني إيبا إبارتي من تأويل الحديث وسر النجاحي قوشو قاريو ينكو فسيرايي ايو قوش وينكو قاري وعلمتني ايبا ابرتي من تأويلي لحاديث في ايالا فصل كودباد وحيق ابرتي وحوال باي ماذا بارنت بعيد يو وحوال باو كل امرك اي نغوتو بارنت ايبا لقار لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد حاط بكل شيء علما واحصى كل شيء عدد مركا كل مركا اي نغوتو وحول ابو قارا يوسف ويذب قادنا يا علم المخلوق يقان وعلم آذوير وما أتيت من العلم إلا قليلا وكلول وعلمتني ابي برتي من بعد تأويل الحديث خيالك قارك وتفسر كودين ابرتي فاطر السماوات يا فاطر السماوات كلمة فطر بمعنى الخلق والابتداء نبدا سيودتا أبوري سوح الله أبوري حتى نوحي الله أبوري أن حدي كاغو الرئيين أنا غير مثال سابق وحدو قدريتو كاغو الرئيين ملك وحكو جانكو يين ملك مهدفكو تخطيط ديين ملك قرش اللقو دجيين ملك كلمة فاطر عربو إبا أبو ري نعبو أبو ري إلو قدريتو ملك وحكو عاو يين ملك وحكو جانكو يين ملك كلمي بقى فاطر سماواتي يا فاطر سماواتي إلى ليال إبا أبو ري باللغو والأرض ويا فاطر الأرض إلى ليال إبا أبو ري باللغو أنت عدي إبا كلمة أحد كلي وركي كمجره أي أولي إله أو إمام مرة في الدنيا الدنيا لقده لا يكون مامورا وحلقه قصاري ودلكه قبدبادي وحبسكه قصاري وريا فصل كذي باري وبلد كان قعنطا إذا قالي الدنيا وحي يكون مامورا إخلاصك يتوحيد كارك أليك إبا كلي جو والآخرة ما رضا دم بيسا قيامنا أحد كي يوليك إمام الله يا قعنت أيها يا وهذه إباء أما أنت قروح هذا هي تواصل كونات بيسار صفة من صفاتي عز وجل أن يبلى له ذاكين أهنا أبو رسا إيا نلبى الله أبو ري يضوع غور يجر أيوه توصلي وحق الذي أبال تري أيوه كابال شاكتي كل كاسو عجي سواكنا توفري مسلما وحن إلى أكابر يا أيها أنا العاصي هاي وان فلاغا هاي وان كقار مرين وان أمركا قدريعين ونهيقا قدردرين وكوه قانسا نفسا يقبل كل كواغاية وقفك مسلم كودا وقاد يوم سوما عدا مركا دردارا كي نبي الله إبراهيم وعرور جيسا كلها إن الله أصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون نبي إبراهيم ما كان النبي يعقوب نسيده وكله وعريته سي كل أيهاي نبي الله يوسف نواكا توفني مسلما وألحقني بالصالحين لبدن وقعصدي توفني أبو النفس يقبو مسلما ألوكوه قانسا وهذه أباك وخيرسا وألحقني أبو هلاشي بالصالحين نبكي صوبنا الذين لهم الدرجات العلى أكثر الدرجة وهو إنكر من الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين صالح وإن شئنا فزر كيسا حديثاني اليوم وحاني لقفك وصالح الآية متى أدى حقوق الله كامل إلهي حقوق دي سوى كاملة ملكو قلته وحقوق العباد كذلك هذا صالح مقاشد حقوق دي أبيتي أدوما ودنبو وذي قلته إذا يكسو ركسا الأنبياء والمرسلون وعباد الله الصالحين أي يكسو ركسا مركزو يردف يسوسو بنانا إذا دبقى هنقوه مسلمانا نفسا يقبو نبي الله يوسف عليه السلام سلام مركو يبقى الله أضلي خبي واكا أقبلي بريانيسي مالما يركد ابنا والله أفسري عليه السلام والسلام كل آيات ذكر يوضن بيس عشركا وأبار شاقد إنك أمدهان إيا النبي ميقارهان أوحى الله أبار شاقد أيا كسادة قيم مقبلا إن أيام تنكسو دحجيرني أذيك أني محمد لما أدن جوغي بخصي قدين لما أدن كل من أنيك إيباء أيا وركان أغا أذيك نكسو قيم قال تعالى خبوح يري ذلك أرن كان نبي الله يوسف يوحي أن لكم إليك لقادة لغي من أنباء الغيب قرصونا أنت ورارك لديك مثل ورارك يكا قرصونا أذن لكم من أدوك نفتك أقين بحين أذن دلالين بحيبك مدهايين نوحيه أخبارتي بأنه شاقني إليك أدوك رسولك أي أنكو شاقني أي وما كنت أيها الرسول الكريم نبي محمد وماذا نهي لديهم لدى أولاد يعقوب نبي يعقوب حرورتي سيال صودا لما هذا جوغين إذقارتي أجمعوا أي كل ميان أمرهم تردوا أحيد يوسف إلا غفر عشو ملكي ليس بيري قلين آيي لباتذا ليس تفسين آيي ليوسف وأخوه أحب إلي منا إلى أبينا فيوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين كم جمته وأنا الدين لقاري اقتلوا يوسف أو ادرحوه أرضا إذنك يوضيبوا كالحجابي من يعقوب لهم مرمرة يوسف ببقي بارك كوائزة يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين ما أذن جريمون وما كنتم ماذا نهين لديهم أولاد يعقوب أكتوضا إذ أجمعوا قرط كلميا أمرهم تردوضا على تخلص من يوسف إن يوسف لقى فرحاشو مركي قوانكو قاتل أنقفنا خلاف هذه ما أذن جريم وهم إياقا ويمكرون شرقولا يوسف ديلايا حقر صنايا لما أذن جريم قل قطاسي ومن دلائه النبوة نبي نمدى الدلة سوريسي خيائي كميتاي تسليين واتاي ونبي انت يوسف كل حدكم اللعب نبي محمد عليه الصلاة والسلام اهل لكم مرهدين سيدا نفر اللهم قدنين ناقم مخورصنين لما حبسين فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل إذا وحن فقود حايا حدو أفحمي حدو أدب دريهي حدو إن دعليهي حدو أناديهي وأن لك أغريهي لقوق مبلاف ما يقال لك إلا ما قد غير للرسول من قبل وحيهم بالولايهي ساحر له مجنون إذا هو تسليه سبحان الله سبحانه قلين أيو داعيه وحلو شيئي قبك داعيهي وقمت دا حق إنو شيئو نباتي يسقى في مايه نباتة دا إياد أنا ميل دون واوغا إمن ميل دون واوغا إمن أيس أدوغي أبرتك آقي إمن أيسا أكام قم بالولاي ما ديك أن نبيه أولوغو صوت درسلي دين دين تاتكو أيسا كاردان تالكوس أدوغي أبرتكو ونالك أبا كوران أيه المحاد لقيل نيسا أكام قم إذن داعيه لديك سورجي دواب بدنيه نبي الله يوسف ياسر قولي فولا لهما أبيه دليما كل مركعة كتركسي أتوصي بالحق إن الحق دردار أنت وحالك حيثة أتوصي بالصبر من بالآن أيتي حدادا صبرينين وحما حقا شيء حدادا صبرينين وحما حقا شيء إلا أهل بدانوا إسخوا حري إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق حق ذاتك وشيكا وتواصوا بالصبر كل قصبرك يا حق شيرين دي لبدا ويسكو حيران يهي أما حق هشيرين أما صبرك تلقل فبي يا ربي أني يا ربك يوم تدو حرنا آتيتاني إن هذه سيسي من الملك من بعد الملك بقرن مدى تسكرهي وحيق سيسي ومصر يا حقا بادي بيبتي وعلمتني إبوين إبرتي من تأويل الأحاديث خيالي على فصلكو إيضان وحيق برطي فاطر السماوات خيالي به أبوري أبوري دعنا بالله بي أن لوغن أورين لوغن الدنبي لوغن كالمي لوغن تخطيطين إيه ورد دوليالك أنت هذه كلية هي أولي ما ملاحيها في الدنيا أليقا يقول ما ملاحي والآخرة ألا يقول ما مريدون توفري إرقب النفط مسلما أن أكون قانسا وفلاقاهين وألحقني اللوي هذا شيء بالصالحين انت هذه قيبا حقاك قلتي حقا دومهنا قلتي أبنو مطلق شيء درجوي كسر إقدبك لكم قلت الدنيا لا يقيم لهنا قد أفضل كلام أخياري ما جفت وعندما تبالي سكتري اللي هي ضغن أبورا لسي أيها ديدي إنه كان حموغضو ورقا ميل في علمه ذلك ورقا لا قريي هي من أنباء الغيب خصونات ورعيال كذا كمينة نوحيه وركي شاقني إليك هذه الرسول كمحمد أيها نقول شاقني نبي النمد هذه أيها اللغوص غي إن أتكو سبرتي ما اللغوص شاقي إليك هذه وما كنت ماذا نهي لديهم نبي يعقوب أولادي سا إن قرط أجمعوا أي كل من أمرهم تردوا ديبي كل ميان وهم إيجا ويمكرون يوسف أكثر سرقنا يكفر حالنا وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين أيضا يا بيلاد وحيدين شاكيسا حقا ولي اللقتول بوها داد اللقتول تقالنا وقيت كانوا وكالي أنفرق يا رهي حقا ولي داد ير أيو قدومنا أبيتك أخلبي مهلي إذا واحد قرأته واحد دليل أي ما أنت الدليشته أو حقا لو الدليشته باطل إلمياي هو أغلبية اللو يقع أما مجنوت الليلة أرهل لك الله ماشي الله بطل الله مرأ باطل وي محاجر الحق مع الأقلين لا مع الأكثرين ولي يبا أغلبية مهلي آية ضائدين شاقيسة وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين وإن تضيع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله آية ضائدين ما كل ماتوا ولكن أكثر الناس لا يعلمون لا يوقنون لا يفقهون لا يشكرون لا يؤمنون كل الأكثرية على ضرر لذلك إن كي سبدا بعد من يكسوك أيهم أما حقا يكسوك انت ير لقوله تعالى باو دليل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم كما قال عز من قائل وقليل من عبادي يشكر إذن حقا ولبي تضيربو كدو من يهي كل كيان ليلنكم من جعاب لاتكي بضنايا ماشان مري لاتكي بضن ماشو مري باطل. قال تعالى إلى وحير وما أكثر الناس لو انتي سبدا ما سبناها للهر لي ولو حرست نبي محمد أبدا لاسي وانت كارتداد لك تاي أدلب اللابتد حقا العديسي أدبند يكتد ولقا كوتشا إن ذاتك إنتي سبباً كرعاي نميها إحنا الله مرح قيامنا مركي الله تقول صوبناه حنوات المامي إن نبي إيمان دونه قفل الصعود نبي كاله ربع الله صعوده نبي كاله إدم الله ما صعوده نبي أبحي ساري وديري وأمدي الله ديري قفل ميت اللواي أمدي قفل وميت اللواي فكلي قيامة إيماني قال يا رب قفك لي تسوي إلى نبي الله النور وإنت النبي أمر دارا لا يري ومن آمن وما آمن معه إلا قليل ولو حرست أتبد داشي بمؤمنين حقك والرمين أيماها أتبد داشي دي إساق سيدا اللولة إيهينا وأكثر الأنبياء أطباعا قيام مخلته أي نبي ياشا آدم لقب الله إساق محمد أدن بيجي إساقا أوضاد بلا إساقين وحلوه يري وما أكثر الناس ولو حرص بمؤمنين حدب إيمان لان تاند عضي النبي قال للرومين وايي ما إساقا كو سبب لي ما سوى أيان تغاد عضي وحدو إساقو يرا وحالي تأو حولان دون أيا وقرني من دون أيا خلان دون أيا كلك عاجيتك قرب يهان لهي لكن يبن وحلا ويدين أيا دينتي يدعوذي او مجانا او وحقوفة ديني يالا قادل ايا لكن بابور هذي اللقو برا يبوش انتي لغا قاداي حقا حساب هذي اللقو شاقاي انتي بوش لغا قاداي لكن يلو اخر يادون بلغا قوارم ايا يالا حقوفة ديني قال تعالى الى وحوي وما تسألهم صوبان ادتك حقا ديدن مألا ويديسا عليه على الحق حق هذا الشيء من أجل هذا يراته وحجية العمل إلى جورناتا ماذا ويديسا وهذا جورناتا ويديسا إلي على الجيدان أما الديران ضوبا يهل الهاية لأنه وحو ويديني بحق يدينتي ومجانا وبلا شلقة دلوية كان أقيمي بضا وحد مانتو لن كشقين لسي كنا صوبا باضي إن هو ما هو حق الشيء يا ماها إلا ذكر وانا ما هانه وحكرة للعالمين أولي ذلك عالم هداد مقشد وما سوى الله إلا وحي كسو عرايو دان ملايك هدو ياهي كني هدو ياهي إنسي هدو ياهي أيو وعدي وانا إبا وحي كسو عراي سيدا ماركا لو غدن ياهي والله إن لما ذو ياهي عراي انت أدي الله إحركا موقتا إحركا موقتا إبنانكا تالا أكو تصنيسا خبي جريديسا إيا ووديسا إيا قونتيسا إيا حكمديسا إيا رحمديسا اللغو عبر القادة لا يهي وكأي بضانا من آيات على ما يبكتس في السماوات إهي القدود كسرا حدقاء يروبك يضيع يضبيلا يوحك الجرودا والأرض بلالي القدود كسرا بضا يبرق يجيدها يبيها ينفلع وعصنا وآية من آيات الله إلى كتسنا إيسا فربضنا أن يمرون ذاتك مرايان عليها آياتي إبا دوشادة أي مرايان وهم إياغا وعنها آياتي إبا مرعضون كجيتنا وأن ألنا ودريسنا كرة إبرا قادنا حكما أننا وقادنا أنت الروم إيسا أهو حركة دونتا وحاتك وقاد كان دونا إلى إيمانك يسيرك أكل مكرا وقف في مؤمن نهو نقوم كرا مشرك نهو نقوم كرا أدعوالك دونتا فاتريني سيقول لمانا إني برمانا المشرك يقول شيئا وصادوك المعلي يهي أفتك الخليق يهي أبائي شيئا يهي أفتك يكوتي تطريقة أرك وحاوهي إيمانك يسيرك سيسوك فينين ما يؤمنوا فمين ما يو أكثرهم تتكبضن كودا بالله إبا من رميان إلا وحي رميان وهم مشركون وانا الرميزين إبا وانا مشركين زي سيقول علي لبدا حوالي إركين وابوري رمك أبوري خوب كاني أنت كاني واحد ديلا وحنولايا والرميزين لكن كلك إلي بريان أي عابدان أي كعب صودان أي أسكنا وديبي مركا من ناحية الربوبية ما اللغوها يستطيع مسلم يقال له ويسلمتها مركا قال من ليلة وإن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل من رب السماوات سبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل من بيده ملكوت كل شيء سيقولون لله إذن وعلى وحي خبيني ما كسابسا أبو رسا دليدا نورينا أحدادا جنينا وحبو رسا لقما حيثو حتى الآن مسلم إذا قال له ويساقمت محال له وايه أنا قادونك وحي لقار ربي إذن محوكا ربا فكما خلاقك وحده فعبده وحده يا كلاك يبكري ملكي لبابوري أيه يتكلم ما قيب قرين سيدو كنه يكوى بوري أنك لقى وحاب كل كوحي هذه أدون كأن لقى ربي وعبودية بريدي إيا آمنيدي إيا عبسدي إيا الرديه إيا عبادتي إيا توجه إساق آدد هذا كي الديني إلا بلوكم إذا ومؤمنين من ناحية الربوبية ومشركين من ناحية الألوهية عقا اللحون النفل قدي أبيس على الكرامي حبالا اللغو وريقيستي حركا اللغو حرتي على قحاس محاد قفالي إلهي كنبيك وأبورا كوجودا إسرعتو وحوال بيساقك عن تقوايا وصدق الله في قوله فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه يرجعون وما أكثر الناس دبرا كود ما ولو حرست فسور صوبنا واتبدلاش يمؤمنين كوا أخرمين أيامها وما تسألهم أدو سماء ورسا عليه على التبليغ قارسين تحقات قارسيسي من أجر حوالي لقالكم ما أدو ورسا إن هو ما هو ما هدينك إلا ذكر وانقود للعالمين نفل إليك أي وعد يوانيه وكاين بضنا من آيات على ما يبقى تصيص في السماوات إلى ريال كسرا قدوا هذا ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر وعصر لموا آيات كيسي وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وحوا آية من آيات الله أدوك وحيا لن وآية من آيات الله تدل على الله عز وجل مسكح يمان لذلك وحن يبكوا تسنين ملأ وكاين بدنا من آيات على ما يبكوا أهلك سيسا كسرا في سماوات ريال قدوهد والأرض ولي القدرات كسوغا أن يمرون مرايان ذاتك عليها آيات بيت المرايان وهم إياها وعنها آيات معرضون كجيسان أي وما يؤمن مبرمين أي أكثرهم بدنكوت بالله إبوين إلا وحي رمين أيان وهم إياها ومشركون إلى غيك وحلو ذاكنا كذب وضع نوعي النقطبة أي رمينا يوم لك وعيد لك بايين إلى ذاتك التوص وآدي وايي أشركي لسميي سأفكر هدفك اللي قدد معي فلايان إقام آخر هدوه مادا معي فلايان. قال تعالى أفأمنوا هو حيكا أمن أهادين أن تأتيهم إني أتمادوا غاشية من إسكددوا الضبوشة هم عيتها غاشية من عذاب الله إسايا النوعي ربتكرانا هي طفيل هدريتاي طوفان هدريتاي طاعون هدريتاي أبار هدريتاي عذر هدريتاي حلال هدريتاي عذاب إبوصة ملكا يمين كيف هدي اللغوصية معي فرايان هو أن يجبيه وإلهي غيكي وحوذا جنايا خالقي بالله يرادي مخلوقي باللوين هذي خالقي بالله يرادي مخلوقي باللوين هذي فلي آدم كون حقوط أشهده ايو اسكوك هذا هو اللذي يرادي لكن وحي ايباء ومدى فرج ابتكو جلقين يسامره كلك أهوان على الله إلى وحو النغضي وحلا عركو ككونا سهلا ويساك إلى الانتيسة إيا مراقبة ليسة إيا أوامر تيسة إيا عذاب كيسة دنكمله لكن حروسة كيسة بدخونها مكار ملكرتا أبدا إذن خالقي إيا مخلوقي با مخلوقي وحيد لن نغضي خالقين وحيد لن نضواي كل كافة أمن ووحيكا من هذا أن تأتيهم إلى يتماده خاشية بلد ده وضبو شخيشيانك وضبو من عذاب الله كمير وإذا أدونك بلجوكو في بلدي سهلانتاي إبنال حكدواني مايو حدي بلد ليدون كنت بولو سيريا ليسان أو مساديب الليدين كاديو إنت أدونك كنوشين تأتيهم مصفحة كم بلدك هدي اللي يريانا والقيامة اتمادنا والله كربعنا أو تأتيهم إن يتمادوا الساعة ساعة القيامة بغتة سلما فلانا وهم إياقوا لا يشعرون ترمي فنساعد لنصعن حتى يدي اتمادنا نآمن بيك النغضين أنام ويمون كل كالقفك إلا كان نغضو خبنا الله النغضوي وطوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون حتى همت كنتان قفك كان نغضان إن ديبانيسا ومحقق في الدنيا والآخرة لبضا قل هذه سبيلي آياتا وحركة أنها تحديدك حوش رسولك عليه الصلاة والسلام إساق صوبناها إيا إنت الرومايسي قل رسول صوبنا وشاق مدى ووحاتل هذا هذه مدة أن إذن تلمان مدون أي سبيلي وضد إلا أن إذا وضد أن قال أيو لقن كيغا حوش إلا موقف كيغا أرنت إلا واتن وما حيت هايتي هذه سبيلي فصل بالله دابا كيني أدعو وحن أمك وبيانايا إلى الله يدوي لا إلى غيره أحد كان إن أمك الله يرى الماء لتكوي إبا الله يرى الليلة إلى رمية إلى راعة إلى أهبرية إلى كعبصلة إلى أمنة إلى عسكلة كل كوركا قدام باكو كوبنا دو أدعو أمك الله يرى أدعو أمك إليك وحن يرايا إلى الله يدوين لا إلى النفس ولا إلى غيري أنا وحي قبت أقليل سيدة غالية وحسي يد ملي غير كي ليد كيار مايو أبا أمك أغيار يو وتعوض برسول فانك لما لاي لا تجار ولا شقك حوشيس بعد البعثة وحيكو كومني أدعو إلى الله أبا وين حقي يعنونك إليك أغيار إلى مركة أمك أغيار شرط غيلاله أم عشرتك على بصيرة علمك مدن بيس ونبا إنه هيتوي تعالوا مدن سوية تجلتك وحيلتها وحاليه ورسو أتكما قشي إنه ضمت فارق سماها قال تعالى إلى وحي على بصيرة ثم أذكرك دعا قصرا أنا أنبيه ومن اتبعني انت إغراضة بصيرة هو معي إله وين واحد كان يدنكو يا رايو هو عشاكي كجيري وطلعني لينكو يا رايان وكتاب يصنع شاكي كمجيرو مصير كان من الرب وجميل الدم بداف وحن لينكو ديها يو عذاب وحن هو وضرهم وحبينو دي كرمالة وحبسامي كرمالة حتى بآنيقا إيا انت الرميسة إغراضي أيا وضعت إحاقا كوركا لكو تاقوم كوركا مركا داعيتاي خورتا ديها من متضلع حقي برتكالر قاينوكو ذاتكنا أبو ياري وحالا يري مانتو مانتو شيء كبرالك على بصيرة حجعة فركة أنا أنيقى وحاكو سوغن ومن انت اتبعني إغاظة يا ترى تعود المركة الداعين مقوتي بصيرة ناكو سوغن تاي حكتك بالله وسبحان الله قال لك بالله بايا إلى بوت اللي هو بايا والله برانايا صدحية ونسانو يا إله برشدي سبناها كلفتي وان صلاة جرين وان زكاة جرين وان حج جرين وان مكالة جوغي لإيه سبيتا سورادو يا سودكتي وحيب على دمع إلا سهلادو وان إرادتك لا إله إلا الله وان إياه ومسلم على قربة صدحية ونسانو يا سبناها كلفتي لإيه سبيتا سورادو يا سودكتي وحانوكنا من إذنك من شريك ووزير وصاحبة وولد إلى هو إلا برتو بأسمائه الحسنى لغو برتو وصفاته العليا لغو برتو وسبحان الله إلى حياب الآن بلنا وما أنا ميه من المشركين إنت بغيك وحلوة جديسة أنا وحيه مجرا هل كانت دعوة لك باللابتي فصوصة أبغو ديري أفضل الخلق في القمة أنك النوع أغسر يا النبي ياسوي إياكي والإنوات الماما يا وتركب يا هانجرين من إلا ما هي بالآن رسولة بالآن رسولة اللي ما هي بالآن هوليه اللي هو تلقى لي أقل كيني حاغلو شاها كريسو ودقى رخالي كريسو ودقى باردا يا ومصروف يا بيل غادينا يا قرية أصبك سوقبنا يا قريقا ملكو يما دوسو قبيسو مع سرين تايلين لنا كنتم جيسو على علاها كمريسو واتشتقى ديبي لكن ملك بين نقطي الحوين على لقديك بيسيب على لقديك هو حين كريس كباب بايول كل كي لبين ناقض ثلاثي يحكم كريس روح اسمران بقل دلوس قميسين جيري اياك بحيات يجي بخطر كتيرا ارجنتين باويا ارجنتين باين كريس وارارتي كل كي وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفلح قوم ولو امرهم امرا اسلام تنباقت ومتلسو شعر كذا وما تلصو أديك محل كوكو ترين مصروفة كوكولا داي مرشة كوكولا داي مسكنة كوكولا داي معاملة في عنا كوكولا داي لكن أدينا كوبك جزع قمر وصدق الله في قوله الرجال قوامون على النساء فجاسرنا ويرك تليو إن أوحي رويي إلى حكسة تلص ما حجم كاترنا وحي خبرنا مسك عليك أقول كون كون لطين له وبحي هويوينك إيا حكستها لم تغضب ما يقاني إياك عدبك كنت عدنايا لما مروي قلت رسالة دارك وما أرسلنا ما ندرين من قبلك أذيك محمد هورتا إلا رجالا شك ما ندرني شك مرك الله ديرو كعب حماها والله تعبيه هورتا لنطا إمي لك كينايا نوحي إليهم الله وحبرايا إلما لونت اللغة كينا يا وحيك قدال بها لدينا يا كهر مير وانتك تقول ميشة ساد ماها نوحيانو وحيونو يأيهم رقا كل كدالك وبلدية بادية حصول بادية مجيرو من أهل القرى عقلك يا حكمة يا وايا رقني ماذا مقالي تال كل كالرسول الأركابة مقالو ينك هو وي أيان لغة دريجيري من أهل القرى لقمو ينك داتكو دا كاملة أيان دريجيري كان وابروس ألين أي مكان يلعنين مع رسول الله عقا بيقاي ملك ما نلوس وديرو وقور ما إله ملك ولي قلتيري وحي لديري جري بشر بيهايين خك بيهايين بلدان كواوين بألقا ديري جري إلا رجال الرج أنوحي إليهم ووحيونهم من أهل القرى مقالوهي كدركة دقن كاملة يا فرم يصيروا كوان موين سوهم في الأرض دولك وفيندروا إفيريا كيف سيدي كانوا نغضي عقبة الذين كون عرب دنبادوا من قبل مياه كوريين قوم النوح معاكو لعي قوم شعيبنا انتي كدن بيسينا ولا دار الآخرة آخرة أقلك كويل وجنة أي خير في حنان بدن يوف حنان بنية ما ليش كتقايا معها للذين تقوا تكريس الاليين من الكفر والشرك والمعاصي إسكيل آليي أقل كاساو خير بادا أفلا تعقلون بوينا وحقلني أقل كي محاوضة يعدين ما شقيسانو وهل قنتانو جذال كيني يقدم مدين آخر وحكا فيسان مسافة إلى باتن كسا الدنيا لغا شقينا يا قولت اللي دالنا وعلى الله يا حد اللي صوك عنا الكيما لغا سيوالا يا أفلا تعقلون سعين سو شقيني سو أفأمنوا ما أمن نغلي أن تأتيهم إن يطمى فاشية من دلوشة من عذاب الله العذاب كي كملة أو تأتيهم الساعة ساعة قيام من يطمى بغتة سلما فلانا وهم رياغا ولا يشعرون أحمد دريمي قل رسول الله وعاطر هذا أشاق مدى هذا موقف كاغا إيا مبدع هذا إيا ودد هذا إيا ماشاد مرئ مدى أشاق أنا كاقاتين أنا كوديين وحالنا تلا هذه المدان أسبيلي ودد إذا ومعيت أيضا ودد إذا وحاوي أدعو إلى أن أنك إليك وياره إلى الله إبوين أن أغيره شغل إنت كوك وفنتاي حدنا على بصيرة علمي هنا كل كيس وحاكو سرم أنا أنيقا إيا ومن إنت اتبعني الرعبي تسولك حديث الحكوية المتفق عليها كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبا أمتا إذا سيولا تهي جنة القليسة قفكي جنة ديلان لقصب ماي أسحابت والله يبطي يا جنة ديلاية ومن يبا يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبا أنا أطبك أولك إلا ديلا جلو ديلي كلك على بصيرة أنا ومن اتبعني متابعنا لغربة قشية تخبط إيا مقع اللبح إيا قرب سميسي إيا منهج دجين شكب الماء اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء وذي الله سميه سلطانه وسحي قادس بي ربطة إيا قرسو لكن إنه قانون سميسنا معها وإن واسميسن يعي نقول لغمه اللي فهمه والله القليو على بصيرة قرح أذكر كذو حاكوسوغا أنا أنيقا إيا ومندتك اتبعني رعي وسبحان الله الله إعلام بلنا وما أنا مشرك كمد ميه من المشركين انت أبيئون وكذا حيثيسا كمد ميه وما أرسلنا ما ندر من قبلك أذيك رسولك محمد أورطا إلا رجالا فكم بان ندرني أن نوحي وحيونه إليهم رقع علم لك درجيه كواسو من أهل القرى مقالوينك كميلة إنميه آهي أفلم يسيروا هو ينكوان سعون أردلوك قريسة أو فينظروا أي في ريان كيف سلا أي كان النقطي عقبة الذين كوي حرم دنبات هذا من قبله إيه كوري كقوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب وقوم إبراهيم وحلو سمي لما أغمية ولا دار الآخرة آخرة قلق جرى جنة أي خير في عنام بدن للذين دك اتقوا سلالي حتى لن يسلالين حباق الكاكوب مجرى وحباق الكاكوب مجرى تلك عقب الذين اتقوا إلى عددك كبقي حريب دنبات ولا واجنة وعقب الكافرين النار إلى إي حق انتي ديد حريب دنبات ودور النار كل كي جنة إلا تلمامي وإيمان دونتا تلك عقب الذين اتقوا تقوى إي جنة أي دائما ليسكو حيرا تلك الجنة التي نريد من عبادنا من كان تقيا إذن ولدار الآخرة دارت عدم بي جنة أي خير في عنام بضا للذين دادك اتقوا إسلاليا كفر يقال لما إسكو إلاليا إيمان يطاعا إسكو إلاليا أي فلا تعقلون ورمويدا وحقراني قلي محلو ضيعي حتى إذا سياس الرسل خصوصي مركا لديره أو دعوة الدين تباهية مركا بني آدم كتحمل كنسوايا ليه إلا مقلي وايو كل كان الرسول صلى نفطه ولا ويسير حمين جيرين سري وحن لو قرقارينين أو كالا ندخل وحي موضي جيرين الرسول إلى مركا بان شاقين أرنتو هاركا مركا يقارتو أي قرقار كي من جيرين قال تعالى حتى إذا سياس الرسل رسوليا المركا النصر كغوصي وحوالا لي يجب ووظنوا أي ملايين ذاتك الرسوس اللاضري أنهم رسوس قد كذبوا إلا بلساقي وعدين ليري وحيدين فمالي أيدي خاعنا ولا بدبادين أيا وحيدين بينينا ولا بابين أيا وليوالا لقيا كل كاسي ذاتك يالي الرسوس فرموطان هركا مركا يمارا يسو أيا جاءهم يمد نصرنا أنك يبا قرقارك أنك أن رسوشي وقرقارين إحر الله بلان قابل كتب الله لأغلبان أنا والرسل أني إنت أنتراعات كانيسا إنا لن ننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهد وكان حقا علينا نصر المؤمنين وإن جندنا لهم الغالب من العقيدة أنجري كالسوني بأنجري لكن ردوا وركي سوى دمي سيئي ولذيذنا إلى إيطو دراء أسكاتا مرمر لأبنائيو والله ذو طورين كرا واللقي إلهي كرا لكن عرب دنبال لما هذيو إياك أسكال إيمان كيبا ملكا داواعد هي جاهم وحاويهم نصرنا قرقار كرناك سداو أحلو مامولي فنجيه والله كوريهي فننجي خيرا كروي فنجي والا كوريه من انت عنه نساودون نجي عنه كورينا من تتك عنه نساودون واقواما والرسوسية انتقى علي وانجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون واتينوا صمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه نجينا صالحا والذين آمنوا معه نجينا شعيبا وصمر فنجي من بانوا بدباديني ان نساودونه كل خيرين تعالى بدباديو محلقوا سمايي ذاتكي ادب درسالي ولا يولدوا بأسولا عذاب كان الله من نقو عن القوم الدد حقو المجرمين دنبيا ووينيس لقاء علما يصبح العقاب كيبا عقف صلى مرنا دليلنا وحوا لمصاري رسوسي لقد وحقبا انو كان هذا في قصاصهم خصوصا ورد كان لقاء شيئا وحاقود هذا كنسوكا عبرة تعمل قادشو ومركب قسدي لقيساتي إن أضمع سيادة إيا قفكي إذا بدردة إسكينا ليسي فمتني حقنا قادي تعمل قادشا كسوغا وحي أقصوغا تهي عبرة داد إليك ما لأولي الألباب لأصحاب العقول وحق البواد لقيها فكرة سليمة كجيرتو وحي هو إيا شيطان إيا تغليب إيا باطل حب الرئاسة شفرونيك اوحى قلبي ايسا كجيرو كرن ما يارنتا لأولي الباب وحى الربع عقل نظيفة وبدبالة قضى ونحن كجيرين قبك الى ايا فاهم ايا ما كان ما قصص كالنظياشة لقوى الرمايو حديثا شاكو يفترى لهم في ماها الى اوحي قارة الورنجلين ورمي النوحي ابراهيميو تكتل كشاكين خمالا لنولا حقاك كنتج بان بعض وضع ما كان حديثا يفترى ورك الرسوس اللقاء أقريه شاك الله أنتي معها ولكن يا شاكانا ورك الرسوس اللقاء شاكي وهو تصديق الذي كيف رمين جيزا بين يديه كوريه وطورات إيا إنجيل إيا الزبور صحف إبراهيم وموسى يا وركان كي ألي حتى نقران كبار لغسري وتفصيل كل شيء وحلارك إليه كينا وعلى كلام دقدقي وقال الله أركبا شيكا ذوذي بالا تفتري وهدى هنوية قرانك ورحمة النعريس وهو هنوني النعريس يهي لقوم ذات يؤمنون حمينة أما كوان حمين وما تغني الآيات والنذور عن قوم لا يؤمن خربان كل كامركو قفكو مؤمن يهي أيهي وحقرا حديك لو الكسمن ولو حتى إذا سياس الرسل فصلي على هذي قوستان وهي قرقار كينو داهين موذين ووضانو تلكي الرسوس الله ديرينا أي ملايين أنهم رسوس قد كذبوا إن بين لغوثو عن ببيخيي ومن لو شاقي أي تلكي ملايين با جاءهم وحا الرسوس ويمي نصرنا تلك النقية قرقار كنقا فمجيه وحا نكريني من تتكانو نشاو من أنو كرينا دونو وانتي مؤمنين ولا يرد لمن نقو بأسنا عذاب كنجا عن القوم تضحك وضلق من نقو المجرمين تنبيه ذواوي الحق يا صباح لقد وحدب كان إنو هذا في قصاصهم رسوسا واربحين تلقى واربحيه ووحي لكم سيب أبن لقين دعوذا وفي اللوغو جوابي وحقب قبلي مشواركي كودان ماذي لقد وحلب إنو كان هذي في قصاصهم خصوصا كواربحين طولا عبرة في روي يتامل القادس وحين وهاتي لأولي الألباب أقل عافمات قضاء تيلة ما كان معها ولك الرسول لك شيئا حديثا هذا يفترى الله انطعمها ولكن تصديق الذي كير تسيوي بين يديه قرآن كوري كتب تهراء وتفصيل كل شيء وهلارك كل شيء كلا دقدي سيوي قرآنك وحرامتي إيا حلاشي إيا حقي إيا باطلك صحيحي إيا فاسدك أي الله كلا دقدي وكودا قرآنك ودت خصن والجنة إيا ريو إبا قشا إلا غنالي قشوي وودت خصن والرحمة النحريس لقوم دل أيهنون إيا النحريس إيا تفصيل بأويهي يؤمنون الرمين أي إلا هوي واحد كابورتي سورة الرعد سورة دي صدحية النظر إرسي سورة لها قرآن كريم كأوكا كومو أهنا بقلية طبعا يافر سورة دو لقد الله بفاتحه إلا برب الناس اللي قالوا سورة الرعد وسورة دي صدحية ابنات وحيكم العامنة ويصبح الرعد بحمده وسورة الله يلكو إمان دونا سورة الرعد وسورة مكية كان من الصورة الله نتلماني لحية سيدة كالصورة لها سورة داقي انت صوبناها مكة المكرمة كلها اهيبنا مدلا سبحية طبان سنو وعمري قيسة انت هرما وآياتها سورة الرعد آيات هذا 43 آية سبحية أفرت آيات آيات من تهي سورة الرعد سورة له اللغة باللغة الحروف المقطعة أنا سورة تدبادي بقرة نكسوا باللولي آل عمران بينك حجيني أعراف بينك حجيني يونس يهودي يوسف سورة الرعد واتي تدبادي حروف مقطعة يكون باللغة نيسا سورة لها كل باللغة سقالي اللغة سورة دون سورة الرعد وباللغة واتنا أبدأ هذه السورة سورة قيمة قبلا وحنكو بالله يا بسم الله اللهم عيسى قيمة قبلا اسكش عيسى الله الرحمن نحريس قد وأمك وذكرت النحريس الرحيم متقار هانب وكان بالمؤمنين الرحيم نحريس قار هانب وأن قد هاي أمك وذكرت وقار انت الرميز الرعلي إلى اللهم ذا النحريس لا ما عيسى الله اللي يرى اسكينان اسكبي أيام قد بالله في سورة الرعد ألف لام ميم راء الله أعلم بمراده بتلك الحروف حروف ألف يا لام يا راء وحن أنجي إبا يقان علم الذي من قان حسان رميسان هاي إلى قرآن كيسي كمت تعجيزي يتنبيه وكجرا قرآن قرآن كفعيزتي وألو عزي قلي كو يكبو قينا وألو براروجيه تلك ألف يا الله ميرا أما هديك لا تلك قصص كينوكا سوى شيكينا آيات الكتاب كتابك قرآنك آيادين سيوي إلا فلا آياتك يا كتابك ويسكومين سيدانوك إلا فلا لغة العربية بيانية لغية آيات من الكتاب كخاتيم حديد وباب سجنوك لو آيات من الكتاب كتابك قرآنك آيادين سيوى حكمينه والذيك أنزل لدجي يسوبر إليك أذيك يا قرآنك من ربك خبك حقي لك أدجينا الحق متسر الحق وحالي يا شيء ثابت شيك السرن عند أغلقاقي الحق لينا كلك الحق ثابت قرآنك بدليل 14 قرنا أفريا طبن بقل أوسانو إنوك سوى قدبي ثمان سنانا كوداري وحنا اللغودري وايي وحنا اللغدمي وايي إدلالين أي سنة ينجرين وحيالي خلادهات قوية قساذية وليس كوادي اللغي أفر إيا ثمان قرنبو دافي ثمان سنو كوداري وحنا اللغمدرين وحنا اللغمدمين الحق واتيري تابدا أو معايا إنو أعوصا دقات مودا ما أرجبو ما تقوله لكن ما تركي كارو معنى يسلمك وبي كارو كل كان حقه والذي قرآنك أنزل لدجيه إليك أيها رسولك أنه دجيه من ربك خبه حقه لك دجيه الحق من سبحان الله وكما دنبيته وما على ذلك شديد أغلبي المهلي انت الرميسان الرأسا الشيخ شميسا سيد أنك لدب يرموه ولكن أكثر الناس لا يؤمنوا وشيكاً يهدر أن الله يان أغلبية ليدنكم من زعاب أغلبية وإذا الدرد كتاب في حقها أفر يتمنك قرنين الجوغي ثابت كها ذاتك انتي سبباً يديدي ولكن أكثر الناس ذاتك انتي سبباً لا يؤمنوا فمي مايا مكا سورة الرعد وسورة مكية قدرد إلا بيكو تفسيني إلا بيكو بريسا مكية الله الذي رفع سماوات بغير عمد كل كأدلة توحيد هي التي تتابعنا الله إبوين وحر عابد إسان دينك وذلك جوكتان وحماها الله إبوين هي الذي الله رفع أومي السماوات العليان بغير عمد كير الله أن تطبع بره أدلة توحيد على المتوسية واحد عابود إيسان إبري إيسان إيوية إيسان أكجوكتان وحيهين لماركو وحيهين لماركو الله إبوين وحا الذي الله خفع السماوات إلى ريال كوريا لي بغير عمد سير الله أنتو ترونها إذن كابا أجيال سمدي واتا كل كيني كم وقتا قطار حسنه قي موجودي أبل ثم كقلال تريد هدول لسو سميه استوى إبوائك علي سبحانه على العرش عرشه كوركيسا استواء يريق بذاته العلية وجلاله وعظمته إستقى يقان كيفية ديسا لكن استويه الروم وسخر وهو إبف ديدي الشمس قرح والقمر ديح كل مدلارك وقرح دي الديحة يجري واسعنا لأجل مدلين تلقى قارو مصمم لما قعبي وعمر الدنيا انت الدنيا العمر قد لقى يدبر إلى وحو مامولا الأمر تلالا انك إساقا مامولا إلا ما مصمم يفصل الآيات آيات فكرة لقدقى لعلكم مدنين فينا باللقاء ربكم حبيبين لكل مدي أتوقنون سكتان ولأدي الذي باسعت توحيك وهو إبوين الذي ألوه مد الأرض للك في ذيي يأكل للك في ذيي وجعل إبوه يالي فيها أرض قدها فواصية بورا وهوي ونكو يا ونغسري لألا تميد بكم إن إذن لبن لالين إذن لبن لغاقي أحكاس الله ألك لم يجروا وأنهارا وفي البياء وقلقل أيها بذي الدنيا العبتان بيناك ورمستان والله إذن يالي أحكاس الله ألك لم يجروا ومن كل ثمرة انت من البحث إليك جعل يبوح يالي في هاتي مارتا زوجين اللبو اثنين اللباء مدمعا مدلنا مدوي مذير مدعد متقدود وصدق الله في قوله ومن كل شيء خلقنا الزوجين وإلى أركب اللبون يغشي الليلة همينك يبوح قد بولي النهار مالد لبدي واسكوا أبريه لما وضهر لمن وضوايه أحد كاسع الله إن في ذلك أرنت الله إذن شيء قدير لوحا قصوكا لآيات تصالي الواوي وربي جريب بيسا علمي بيسا أقوان بيسا وحدانية بيسا إذن تصنع يا وصلي قوم دب يتفكرون مسكح لوضو شقين يسو نلك إلى ملك الليمي وفي الأرض نلك قديسة وحاكوسوغا قطع قبالو متجاورات إسوأك نلك هو أدريس ماشا وعر قدود تاسنا وعر مدو تاسنا وعدبك تاسنا وعصوبة تاسنا وعبور وحصل الله قدر إبو قل كيبا دريسة وفي الأرض قل كقديسة وحاكوسوغا قطاع كبالو متجاويات دريسة وجنات بيراكوسوغا من عناب إن أبيالا وزرع بر ونخيل تمر سنوان لامر وغير سنوان من لامر يسقى ولا بروي بره بماء بيو واحد كله وهذه هل بيلا ولا بيه محان من هذا إسو خلافة لدنك هي وينك هي ملمك قدرا من قدرة الله عز وجل آية من آيات الله ونفضل وكرمرنا بعضها من إيه قاركو على بعض قارك كله في الأكل الحق عنيدة ولك لجعليه أو تمرت هي موسك يعنبها ولجعليه لكن حمرك إيو لانك إيو لما انت لاغو يلوغونا ناسو وانسك لافا إن في ذلك أرمتا قده هذا وحاقوسوغا لآيات تساليال وأوي لقوم دب يعقلون وحقرنا يو ألف لام ميم را الله أعلم بمراده إلى وحول جيدا يقان تلك تاس الآخرية آيات كتاب كتابك آياته سيو والذي قرآنك انزل لدجيه إليك هذه الرسول من ربك ربك حقي لك دجيه الحق من سرور ولكن أكثر الناس ذاتك انت وضبطا لا يؤمنون رمين مايا الله معبو الحق وحا الذي يحك رفع كوريا لي السماوات العليان بغير عمد تيرر لانتو تيرر كاسو ترون هذا ركتان ثم كقضالنا استواء بوارك هذا على العرش أشياء كوركيسة استواء يليق بجلاله وعظمته وسخر إبواء فذيبيه الشمس قرحلة والقمر ضيعة كل المدل أركابة تجري واسعون لأجل مضل انت اللقاء قالوا مصمم حق يبلغ مقعابي يدبر الله مامورا الأمر انك تلديس يفصل إبواء كرابك بقى الآيات آياتك أحكامتا لعلكم مدنانتين باللقاء ربكم فبقي لكم مد إن توقعون سنتان وهو وحمعبود حقا الذي الله مد الأرض قلت في ذيئتها قي وجعل يالي في أرض قده هذا حواصي بورو لكو يؤل لغسري وأنهار وبيال يالي ومن كل ثمرات مريان إليكو جعل إبي في هاته مارتا زوجين لبو يالي اثنين اللباء أما مذبك أما جرنك أما للنك يخشي إبوا كدبولي الليلة هبين كيبو النهارة معلم كدبولي إن في ذلك أرنتا قديدة وحاكوسوغا لآيات تساليال لقوم دب يتفاكرون حمامنا وفي الأرض ملك قديسة وحاكوسوغا قطع قبلو متجاويات داريسة وجنات بارو من عناب حنبيان إيا وزرع مسقية بدر ونخيل تمر سنوان لامر وغير سنوان مثل أمر غير كدنا والله ماذا بقيله وأوبحا مرنا لكتوب نقنا يا منه للا يا مرنا فرق يوسمين يا يوسقى والله ورابيا بريه بماء بيه واحد كريا ونفضل وقيم بضميسنا بعضها منها قاركو على بعض قارك كلان كقيم بضميسنا لقد جعليه في الوكول حق عنيدة إن في ذلك أرنتا قده لوحاكوسوغا لآيات تصاليان لقوم تد يعقلون وحقران آيات والله أعلم.